تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولجميعنا ولجميع المسلمين. إمام أبو عيسى محمد بن خالد الترمذي صاحب السنة في مختصر الشمائل المحمدية، اختصره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية كما في المختصر العلامة الألباني: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ليقتدي المسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم في شرابه، إذ هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. وفي هذا اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الشراب وأنفع الشراب والهيئة التي يكون عليها الشارب. ذكر هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قولها رضي الله عنها كان أحب، قال بعض العلماء المراد بأحب أي ألذ، المراد بأحب هنا أي ألذ، لأن هناك ما هو أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المذكور في هذا الحديث، وهو ماء زمزم، فإن ماء زمزم لما شرب له. وقيل المراد كان أحب أي من أحبي، من أحب، تكون هذا بعض ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه من الشراب، لأن من المحذوفة تبعيضية، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يحب عدة أشربة منها الحلو البارد. قال هنا قالت كان أحب الشراب، وهو ما يشرب، شراب ما يشرب يمص أو يعب عبا، كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قولها رضي الله عنها الحلو البارد محتمل لأحد أمرين: الأمر الأول الحلو في عذوبته، أنه عذب كمياه الآبار العذبة أو العيون العذبة أو نحو ذلك. ولهذا جاء في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه كانت له حديقة يقال لها بيرخاء، وكانت قبالة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء عذب فيها، يشرب من ماء عذب فيها إلى آخر الحديث. وفي حديث أبي هريرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أخرجنا الجوع، ذهب إلى بعض الأنصار فلم يجده في البيت ووجدوا زوجته، فقالوا لها أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. معنى يستعذب لنا الماء أي يطلب لنا ماء عذبا، يطلب لنا ماء عذبا. ولا شك أن الماء العذب مرغوب فيه، لأنه أهنى وأمرى وأذهب للعطش وأنفع للبدن. وقيل الحلو البارد أي الممزوج بشيء حلو كالماء الممزوج بالعسل، كالماء الممزوج بالعسل. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب العسل المشوب بالماء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولا مانع من حمله على الصورتين، الحلو العذب أو الحلو الممزوج بشيء، أو الماء الممزوج بشيء حلو. البارد هنا قال البارد، والماء البارد يزيل العطش والبرودة، ليس المراد بها البرودة الشديدة التي ربما أضرت بالإنسان، يعني زالت حرارته وصار باردا يستسيغه الشارب، هذه تزيل العطش وتنفع البدن وتريح الإنسان، ويجد لنفسه بعد شربه لهذا الماء انشراحا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا الماء. في هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من نقل أحواله، فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنقل مكان النبي الصلاة والسلام يحبه من هذا الشراب، وهذا يدل على حرصها رضي الله عنها، تحرص على مكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، ومكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه، ومكان يجتنبه ويتمعر وجهه إذا رآه أو إذا سمعه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. هذا البراء بن عازب كما جاء في الصحيحين قال: كنت أرمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى كان يقصد أن يرى ركوعه وسجوده وقيامه ونحو ذلك ليتعلم ويقتدي ويبلغ من جاء بعد زمن الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، ورب مبلغ أوعى من سامع، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. وفي هذا الحديث كذلك أن حب شيء من الطعام أو الشراب لا يخرج الإنسان عن الزهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام إمام الزاهدين، وكان كما تقول عائشة رضي الله عنها: أحب الشراب إليه الحلو البارد. ثم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد وخالد بن الوليد على ميمونة. خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس ابني خاله، وميمونة هي خالتهما، ميمونة بنت الحارث هي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس. ففي هذا الحديث دخول أقارب الزوجة على الزوجة مع الزوج لا بأس في الأوقات المناسبة من غير إثقال، أن يدخل أقارب الزوجة على الزوجة سواء بصحبة الزوج كما في هذا الحديث أو لم يكن، بل ويجوز المبيت، ويجوز المبيت إذا وجد متسع في ذلك وفيه إيناس له ما لا بأس. فقد بات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة، وكان عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول ابن عباس: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أدب ابن عباس، تعبير دخلت مع شعار بالتبعية والأمر كذلك. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتأدب مع العلماء، مع الفضلاء، يتأدب في خطابه، في حديثه، في كلامه. قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا، فيه جواز التعبير بأنا، وهذا من المواطن الجائزة. أما إذا كان على سبيل الاستعلاء والتكبر واحتقار الآخرين هذا ممنوع، كما استعملها الجبابرة، استعملها أهل الغرور: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال هنا: أنا وخالد بن الوليد يكنى بأبي سليمان. خالد بن الوليد كنيته أبو سليمان، عبد الله بن عباس كنيته أبو العباس، على ميمونة. فجاءتنا بإناء من لبن، فجاءتنا بإناء من لبن فيه مبادرة الداخل، مبادرة الداخل بشيء من الطعام أو الشراب، وهذا فيه حسن الضيافة، فيه حسن الضيافة مبادرته، لأن الداخل قد يكون قد أتى من مكان بعيد فيحتاج إلى شراب، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى راحة قبل البداء بالحديث والسؤال عن حاله وعن أخباره. يبدأ قد يكون له من الطعام أو الشراب زمنا ليس باليسير. فهنا بادرت رضي الله عنها بالشراب بإناء من لبن. واللبن الناظر في الأحاديث وفي النصوص كذلك القرآنية وفي كلام العرب يطلق على الحليب الذي يسمى حليبا، وكذلك على الحامض الذي يسمى لبنا، وأكثر ما يطلق على الأول، أكثر ما يطلق على الأول، وإذا أراد الثاني قالوا الحامض، الحامض. فقوله هنا: فجاءتنا بإناء من لبن، جاءتنا بإناء من لبن. في حديث عائشة، في حديث عائشة لما قالت: كان يمر الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إلا أنه كانت منائح للأنصار كانوا يعطون منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنيحة التي جاءت في حديث عبد الله ابن عمر في البخاري: خير الصدقة المنيحة، أن يمنح الإنسان جاره أو صديقه شيئا يستفيد من لبنه، كناقة أو بقرة أو شاة. وهذا فيه أن الإنسان إذا تصدق عليه يتصدق، إذا تصدق عليه يتصدق، إذا أهدي إليه يهدي، كما يقول القائل: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، كان يقبل الهدية، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يبدأ بالشراب، بعض أهل العلم يقول يبدأ بالرجل الفاضل والعالم، يبدأ بالرجل الفاضل والعالم. وهذا الحديث وحديث سهل بن سعد لما أتي النبي عليه الصلاة والسلام بشراب فشرب منه، وكان غلام عن يمينه وأبو بكر عن شماله إلى آخر الحديث، وسيأتي الإشارة إليه. وهنا فيه البداءة بالرجل العالم والفاضل، بداء بالرجل العالم والفاضل. ويحتمل أنها أتت به للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن البيت بيته عليه الصلاة والسلام، لكن هو أحق بالتقديم سواء كان في بيته أو في غير بيته. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه، أي كنت جالسا على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد عن شماله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فقال لي: الشربة لك، أي أنت أحق بالشراب بعدي لأنك عن يميني، لأنك عن يميني، الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. خالد بن الوليد أسن من عبد الله بن عباس، لا شك أن خالد بن الوليد أسن، أكبر سنا من عبد الله بن عباس. وهنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام باليمين قبل الكبير. وفي الصحيحين في حديث القسامة، لما جاء حويصة ومحيصة ابن مسعود وتكلم الصغير منهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. وفي حديث السواك، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستاك بسواك وعنده رجلان، فدفعه للصغير منهما فقيل له: كبر كبر. فجمع العلماء بين هذا الحديث وأحاديث البداءة بالكبير، قالوا يحتمل في الحديثين المتقدمين اللذين فيهما ذكر الكبير أنهما كانا متساويين على درجة واحدة أمامه، ليس فيهما يمين ولا شمال. فقال: كبر كبر، قال: كبر كبر. مع أن حديث حويصة ومحيصة قد يقال فيه أن البداء في الكبير في مثل هذا يكون أولى، لأن الكبير يكون يعني أوعى وأعلم بأطراف الحديث وأجمع للكلام ممن هو دونه. لكن الذي رأيت في كلام أهل العلم على أنهما كانا في درجة واحدة متساوية، ليس فيهما يمين ولا شمال، فبدأ بالكبير. إذا استوت الجهة فالبداءة بالكبير. إذا اختلفت الجهة وهناك كبير وصغير، فالبداءة بالجهة الفاضلة، البداءة بالجهة الفاضلة. والجهة الفاضلة هي اليمين، الجهة الفاضلة إذا هي اليمين. ولو كان في الجهة المفضولة من هو أكبر أو أفضل، من هو أكبر أو أفضل، من هو أكبر كهذا الحديث، من هو أفضل كحديث سهل ابن سعد، كان على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وكان على يمينه أعرابي، وفي رواية أنه غلام، وقيل أنه ابن عباس، فقال للغلام: أتأذن أن أعطي الأشياخ؟ قال: لا، لا أوثر بنصيب منك. فتله في يمينه. فهنا بدأ باليمين مع أن الفاضل في الجهة الأخرى، لكن قدم الجهة. إذن البداءة بالجهة أولا، البداءة بالجهة أولا. فإن استوت الجهة فالبداءة بالأكبر لقوله: كبر كبر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن تصرفه ومعاملته مع أصحابه استأذن الغلام، استأذن ابن عباس، قال: الشربة لك، أنت أحق بأن تشرب بعدي، لكن هل تأذن؟ هل تأذن؟ قال فإن شئت آثرت بها خالدا، إن شئت رد المشيئة إليه، إن شئت آثرت بها خالدا. فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. هذا يدل على فطنة ابن عباس وحرص بأذان في الأذان. قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه في الأذان وفي الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني وصل إلى حد الاقتراع، أن يستهموا بمعنى يقترعوا، لا أن تقول أنت تقدم، أنت كبير بالسن، أو أنت أتيت إلى المسجد قبلي، أو أنت صديق لي، لا، هذا موطن مسابقة، هذا موطن مسارعة، هذا موطن تحصيل الخير والمسابقة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول النووي الإيثار بالقرب مكروه، يكره للإنسان أن يؤثر غيره بالقربة بالطاعة أن يؤثره. وابن عباس يقول ما كنت لأوثر عن سؤرك أحدا. السؤر يقول العلماء هو بقية الشراب أو بقية الطعام، بقية الشراب وبقية الطعام. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل. لما شربوا، شرب النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى ابن عباس وشرب، علمهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء العظيم، فقال فليقل اللهم بارك لنا فيه، اللهم يا الله بارك لنا فيه، بارك لنا في هذا الطعام، وبارك في منافعه على البدن، تنشرح به النفس، يقوى به البدن على طاعة الله سبحانه وتعالى، تندفع به المضار، يجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة، وهي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وأطعمنا خيرا منه. لا غنى للإنسان على فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في البخاري أن أيوب بينما هو يغتسل عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا إذ خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحث منه، فقال الله له يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال أيوب عليه الصلاة والسلام لا غنى لي عن فضلك، لا غنى لي عن فضلك. وقوله وأطعمنا خيرا منه ليس فيه ازدراء الطعام الحاضر، ليس في هذا الدعاء ازدراء الطعام الحاضر، وكما لا يخفى أن الطعام فيه فاضل وفيه مفضول، فيه فاضل وفيه مفضول، فهو يقول وأطعمنا خيرا منه. قال ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل، ومن سقاه الله عز وجل لبنا، الدعاء الأول في الطعام، الدعاء الثاني في اللبن. قال فليقل اللهم بارك لنا فيه، هذا كما يقال في الطعام، وزدنا منه، ولم يقل كما هو الحال في الطعام وزدنا خيرا منه، هذا يدل على فضيلة اللبن، يدل على فضيلة اللبن. وذكر له ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد من المنافع الشيء العظيم، منافع اللبن وشرب اللبن، وأفضله لبن البقر، أفضل اللبن لبن البقر. ويأتي في الدرجة الثانية المعز، ومنهم من يقول الضأن، المعز ومنهم من يقول الضأن، وأفضله أقربه عهدا بالحلب، أفضله أفضل اللبن أقربه عهدا بالحلب، وكلما تأخر شربه كلما قلت منافعه، كلما قلت منافعه. فيحرص الإنسان أن يتزود من مثل هذا الطعام. وينبغي للإنسان إذا شرب لبنا أن يتمضمض بعده، أن يتمضمض بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم تمضمض وقال إن له دسما، إن له دسما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: بقاء آثر اللبن في الأسنان مما يضر الأسنان واللثة، مما يضر بالأسنان واللثة. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا شرب لبنا أنه يتمضمض بعده، إذا شرب لبنا أن يتمضمض بعده لما له من الدسم ومن الزهومة كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله. فقال هنا: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو السبب أن قال وزدنا منه؟ السبب مذكور في الجملة الأخيرة: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. هذا يبين لك فضيلة اللبن ومكان اللبن في الطعام والشراب. ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب، حتى الماء، حتى الماء إن أجزأ عن الشراب لم يجزئ عن الطعام. الثريد إن أجزأ عن الطعام لم يجزئ عن الشراب، وهكذا العسل. أما اللبن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يجزئ عن الطعام والشراب. يجزئ عن الطعام فإنه يشبع الجوعان، ويجزئ عن الشراب فإنه يروي الظمآن. فهو يجزئ عن الطعام ويجزئ عن الشراب. هذا فيه مكانة اللبن بين الأطعمة والأشربة. وكما سبق فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن، كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن. وفيه أن الإنسان إذا شرب لبنا يستحب في حقه أن يقول هذا الذكر: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وإذا شرب أو أكل طعاما يقول: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.